إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني من الباب الثامن في مذاكرتنا لفن المعارف اللغوية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام ابن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. والباب الثامن معقود في بيان تعارض مقتضيات الألفاظ. وكنا قد انتهينا من الفصل الأول الذي ضمنه المصنف رحمه الله طرق الترجيح فيما إذا تعارض احتمال المرجوح راجح مع احتمال المرجوح. سنشرع بين الله عز وجل في الفصل الثاني الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في تعارض احتمالين مرجوحين. وهذا الفصل ضمنه المصنف رحمه الله تعالى طرق الترجيح بين محتملات الألفاظ المرجوحة في حال تعذر حمل اللفظ على المعنى الراجح والمحتمل الظاهر، وبقي أن يحمل على أحد على المعنى المرجوح والمحتمل غير الظاهر لوجود القرينة والدليل الذي تمنعه من حمله على الظاهر بالوضع. فإذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره لوجود المانع فإنه يصار إلى حمله على معناه المرجوح لقيام القرينة والدليل، لكن قد تتجاذب المحتملات عليه. وهذه المحتملات يجمعها بأنها مرجوحة بالنسبة للمعنى الظاهر، فإذا تعارضت هذه المحتملات على أيهما يحمل اللفظ؟ هذا هو الذي قصد المصنف رحمه الله تعالى بيانه في هذا الفصل. وقد جعل المصنف رحمه الله المحتملات المرجوحة ستة، وهي التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ، وتسمى المخلات بالفهم أو الاحتمالات المرجوحة أو مسارات الغلط في الأدلة. واعترض على إدخال النسخ فيها، إذ إن النسخ من عوارض الأحكام لا من عوارض الألفاظ، ولذلك لم يذكره أكثر من تكلم عن هذه المحتملات كالراجح المحصول، وإن كان أشار إليه كما سيأتي في كلام ابن السكي، والقرافي في مؤلف مستقل في الاحتمالات المرجوحة قصد وضع مقدمات لها والتمثيل لكل قسم من الأقسام وغيرهم. قال ابن السبكي رحمه الله: من جملة الاحتمالات المخلة بالفهم النسخ، لأن السامع إذا جوز على حكم اللفظ أنه منسوخ لم يجزم ثبوته ولم يذكره مع الخمسة، والإمام أي الرازي ذكره بعد ذلك وزعم أنه مندرج في التخصيص، فلذلك لم يفرده بالذكر، وتبعه المصنف أي المنهاج البيضاوي في المنهاج في ذلك. قال: وهذا لا يستقيم، إلى أن قال: فكان الأحسن أن يعد النسخ. قال: وقد نظم بعضهم بيتين في هذه الأقسام، وذكر النسخ فقال: تجوز ثم إضمار وبعدهما نقل، تلاه اشتراك فهو يخلفه، وأرجح الكل تخصيص، وآخرهم نسخ فما بعده قسم يخلفه. انتهى كلامه رحمه الله. كما أن بعض العلماء كابن الحاجب ومن تبعه حصروا هذه المحتملات في الاشتراك والمجاز، قال الزركشي رحمه الله: وعند التحقيق فالعوارض المخلة بالفهم ترجع إلى احتمال الاشتراك والمجاز، ولهذا اقتصر ابن الحاجب وغيره على ذكرها، لأن النقل والإضمار والتخصيص يرجع إلى المجاز، فإن المجاز يكون بالنقصان، وهذا هو الذي يسمى بالإضمار. قال: فإن المجاز يكون بالنقصان، والعام إذا خص يكون مجازا في الباقي، والنقل ظاهر بأنه مجاز. ثم قال: وأجيب بأن المراد التوسع، واقتصر، أي من اقتصر على هذين، أي على الاشتراك والمجاز، من بين سائر أنواع لغلبتهما في الكلام، على أنه سبق في أن الإضمار ليس بمجاز، والتخصيص أيضا كذلك، على خلاف في العام المخصوص هل هو مجاز في الدلالة على باقي أفراده أم لا. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يخفى أن وجه كون هذه المحتملات مخلة بالفهم ومرجحيتها وافتقارها إلى القارنة والدليل. ومجموع ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الصور 15 صورة، وذلك في قوله: فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، فهذه 5. قال: وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك، فهذه 4، والثلاثة الأول على النقل، فهذه 3، والأولان على الإضمار، فهذان 2، ويقدم التخصيص على المجاز، وهذا 1، 15. وهذه الحقائق المخلة بالفهم من تخصيص ومجاز وإضمار ونقل واشتراك قد مضى معنا بيانها وتوضيحها إلا النسخ، والنسخ حقيقته معلومة مشهورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ. هذه الجملة تضمنت 5 صور من صور تعارض الاحتمالات المرجوحة. الصورة الأولى في تعارض التخصيص مع النسخ، والجمهور على تقديم التخصيص لما فيه من الجمع بين الأدلة وإعمالها بخلاف النسخ، فإن فيه إهمالا لما ادعي نسخه. وقد تقرر لنا في الدرس السابق أن الأصل الإحكام وعدم النسخ، كما أن الأصل عدم التعارض وإمكان الجمع. فإذا دار نص شرعي بين أن يكون مخصصا وبين أن يكون منسوخا، فالقول بتخصيصه هو الأرجح والأصوب. مثاله حديث فاطمة بنت الصماء رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. فقد ادعى بعض العلماء كإمام أبي داود وغيره أن الحديث منسوخ، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن صيام يوم السبت لأنه كان يحب في بداية الأمر لما قدم المدينة موافقة أهل الكتاب، ثم حبب إليه مخالفتهم، فيحمل نهيه عن صيامه على الأمر الأول الذي كان يحب فيه موافقة أهل الكتاب لأن يوم السبت عند اليهود عيد، ثم بعد ذلك صامه كما في حديث عائشة وأم سلمة عند الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد للدلالة على مخالفة أهل الكتاب، فدل ذلك على أن النهي منسوخ. لكن ذهب بعض العلماء، هو قول الجمهور الذين رأوا صحة الحديث، إلى أنه محكم غير منسوخ، لكنه مخصوص بجملة من الأدلة المنفصلة تقتضي بأن صورة النهي فيما إذا أفرد من غير عادة وسبب، فإذا صامه الإنسان لعادة ولو منفردا جاز، وإذا صامه نفلا مطلقا مع قرنه بغيره جاز، وهؤلاء قالوا إذا أمكن التخصيص فهو أولى من النسخ لما فيه من إعمال الأدلة وعدم إهمالها. الصورة الثانية في تعارض المجاز مع النسخ، وإذا تعارض المجاز والنسخ فالمصنف قال يقدم المجاز على النسخ، وذلك لكونه من أساليب العربية الواردة في نصوص الشرع، مما يؤدي إلى العمل به والجمع بين النصوص الشرعية بخلاف النسخ، فإنه كما قد مضى هو مخالف للأصل في الإحكام مع افتقاره للدليل الناسخ. ومثال هذه الصورة من رأى عدم المنع من الحجامة في الصعيد وأنها ليست مفرطرة، فهؤلاء اختلفوا في الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فقال بعضهم هو منسوخ ولا حرج في الحجامة إلا إذا خشي المحتجم من الضعف عن الصوم فيكره، وقال بعضهم الحديث محكم وليس بمنسوخ ويحمل الفطر في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر على المعنى المجازي باعتبار أن الحجامة طريق للفطر من جهتين، الأولى أن في الزمن الأول كانت الحجامة عن طريق المص بالفم، فيحتمل أن يدخل في جوف الحجام شيء من الدم، وهذه الجهة مختصة بالحاجم أو الحجام، والجهة الثانية أن في الحجامة إضعافا للبدن بخروج الدم، وهذه الجهة بالنسبة للمحجوم، فتكره الحجامة مع بقاء القول بجوازها، وفي هذا جمع بين الأدلة وإعمال لها، والأدلة قالوا والأدلة الدالة على الجواز هي قرائن صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. الصورة الثالثة في تعارض الإضمار مع النسخ، وقد تقدمت الإشارة في باب المجاز وغيره إلى أن الإضمار ضرب من أضرب التجوز، وهو المسمى بمجاز النقصان عند كثير من العلماء. وإذا كان مجازا فقد تقدم لنا أن المجاز مقدم على النسخ، ومثاله فيما إذا استدل مستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع محرم حرام، أكل كل ذي ناب من السباع حرام. استدل بهذا الحديث على أن المفهوم المبيح في قوله صلى الله عليه وسلم حصرا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، الآية منسوخ. فيقول الآية هذه منسوخة بالحديث، فيقول المخالف وهو من المالكية: تأويل الحديث على الإغمار بقولنا أكل مأكول كل ذي ناب من السباع أولى من القول بالنسخ. فتتوافق الآية والحديث على قولنا ويعمل بكل الأدلة. أما من أخذ بظاهر الحديث فقد قال المفهوم منسوخ. الصورة الرابعة في تعارض النقل مع النسخ، وتعارض النقل مع النسخ يشبه تعارض المجاز مع النسخ، إذ النقل تجوز في الأصل، وإنما قدم النقل لكونه مفيدا للحكم على جهة يقع بها إعمال النصوص بخلاف النسخ. ومثاله كما لو استدل مستدل وهم الحنابلة وابن حزم وغيرهم بالحديث عائشة رضي الله عنها في المرأة المخزومية على أن جاحد العارية تقطع يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها. فيقول المخالف وهم الجمهور: الحديث منسوخ بآية السرقة، فيجيب الموجب للقطع حال جحد العارية فيقول: جحد العارية وإن كان في اللغة والأصل الوضعي يختلف عن السرقة، إلا أنه نقل معناه إلى معنى السرقة، فتكون الآية شاملة للجاحد والسارق، ويكون مسمى السارق شرعا من جحد ومن أخذ من حرز خفية. قال: ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. والصورة الخامسة في تعارض الاشتراك مع النسخ، فيقدم الاشتراك، والاشتراك إنما قدم على النسخ لكونه مجملا يتوقف فيه ويبحث عن القرينة التي تعين أحد محتملاته إذا كان بينها تعارض، أو على القول بأنه لا عموم للمشترك. أما من قال المشترك له عموم فهذا يقدمون باب أولى، فظاهر تقديمه، وهذا بخلاف النسخ فإن فيه مرجوحية فأشبه المؤول، وقد قرر العلماء أن المجمل خير من المؤول. المجمل يتوقف فيه إلى البحث عن القرينة، فليس فيه إهمال الأدلة، والمجتهدون يتفاوتون في معرفة القرائن المرجحة لأحد المحتملات. أما النسخ ففيه إهمال، فأشبه المؤول. والعلماء لما يتكلمون عن مراتب دلالة اللفظ قوة وضعفا من حيث الظهور والخفاء، يقررون بأن المجمل أولى من المؤول وأقوى منه. ومثال هذه الصورة فيما إذا قال قائل إن قوله تعالى أو لامستم النساء الذي استدل به على أن لمس المرأة باليد ينقض الوضوء منسوخ، فيقول المخالف الموجب لذلك دعوى النسخ لا تسلم، بل هو مشترك بين المس باليد والجماع، فكان أولى من القول بالنسخ. هذه الصور الخمسة في تقديم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ. تليها صور أربعة في قول المصنف رحمه الله: وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك. الصورة الأولى في تعارض التخصيص مع الاشتراك، والصورة الثانية في تعارض المجاز مع الاشتراك، والصورة الثالثة في تعارض الاشتراك مع الإغمار، والصورة الرابعة والأخيرة في تعارض النقل مع الاشتراك. فإذا جاء لفظ ونص شرعي وأمكن حمله على الاشتراك وحمله على التخصيص، فعلى أيهما يحمل؟ هل على الاشتراك أم على التخصيص؟ اتفق العلماء على أن التخصيص مرجح ومقدم على الاشتراك، لأن التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من الاشتراك، فيكون التخصيص خير من الاشتراك. وسيأتي ذكر هذه المسألة، كما أن في التخصيص إعمال الأدلة بخلاف الاشتراك فيوجب الإجمال والتوقف. ومثال هذه الصورة قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فهل مزنية الأب يجوز الزواج بها أم لا؟ فحمل بعضهم لفظ النكاح على العقد، وقال لا يجوز للولد التزوج على من عقد عليها والده، وهذا يلزم منه أن مزنية الأب يجوز الزواج بها. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالنكاح الوطء، فيقول المخالف: النكاح يطلق على العقد اتفاقا، وإذا أطلقته على الوطء يكون مشتركا بين العقد والوطء، بخلاف قولنا فيكون تخصيصا، فيكون تخصيصا من جهة العقد الصحيح دون العقد الفاسد. ومثل له الطرافي رحمه الله في رسالته في هذا الباب بقوله، يقول المالكي: لا تجوز الصلاة المكتوبة في الكعبة أي داخلها، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والشطر الجهة، والمصلي داخل الكعبة مستقبل جهة بعضه إلى جهة كله، وهو خلاف النص. فيقول الشافعي: لفظ الشطر مشترك بين الجهة وبين النصف، بدليل تطقيه على شطر المال بمعنى نصفه، فيحمل ها هنا على استقبال النصف، ومن صلى داخل الكعبة فقد استقبل النصف. فيقول المالكي: التخصيص أولى من الاشتراك لما تقرر من علم الأصول. الصورة الثانية في تعارض المجاز مع الاشتراك، وهنا أيضا نقل الاتفاق على تقديم الاشتراك على المجاز. وإن كان الصحيح أنه مذهب الجمهور وخالف في ذلك بعض العلماء، وصف هذا القول بالشذوذ، وإن كان منسوبا للآمدي نسبه إليه القرافي رحمه الله تعالى. والمرجح هو قول جمهور العلماء، لأن المجاز فيه إعمال للأدلة بخلاف الاشتراك، فإن فيه إهمال الأدلة. ومن ثمار الخلاف في هذه المسألة فرع أصولي يرجع إلى مسألة الأمر حقيقة في ماذا، الأمر حقيقة في ماذا؟ هل هو حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره من الفعل والشأن والصفة ونحوه، أم أنه حقيقة في الكل؟ وسبب اختلافهم، ومن سبب اختلافهم اختلافهم إذا تعارض الاشتراك والمجاز أيهما يقدم، الاشتراك أم المجاز. فالذين رأوا أن الحقيقة في اللفظ المخصوص مجاز بغيره قالوا: القول بأنه يدل على القول وغيره عن طريق الحقيقة يجعله من قبيل المشترك، بخلاف قولنا فإنه يصير دلالته على غير القول من المعاني دلالة مجازية، وفي حال تعارض الاشتراك مع المجاز فالمجاز أولى، وذلك لاتضاحه بخلاف المشترك. وأما الآمدي وغيره فرأوا أن الاشتراك أولى من المجاز، لذلك يقول الزركشي: التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى، لأنه أكثر استعمالا من المشترك بالاستقراء. والحمل على الأكثر أولى، وإعمال اللفظ فيه مع القرينة فيكون مجازا ودونها فيكون حقيقة، بخلاف المشترك فإنه عند عدم القرينة يوجب التوقف. قال: هذا هو المشهور، واختاره الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب. وأما الآمدي فقضية كلامه في مباحث الأمر ترجيح الاشتراك. ويقول القرافي أثناء كلامه عن المسائل العشر التي تخل بالفهم في شرح المحصول، قال: والإحكام أي للآمدي مع بسطه وكبر حجمه لم يذكر منها أي من الاحتمالات إلا مسألة واحدة في الأمر، وهي الاشتراك والمجاز، ورجح الاشتراك على المجاز من عشرة أوجه. ومن الفروع الفقهية التي ذكرها القرافي قوله: يقول الشافعي أو المالكي: المبتوتة لا تحل إلا بالوطء، فإن العقد لا يحلها، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح حقيقة في التداخل، مجاز في العقد، والأصل حمل اللفظ على حقيقته. فيقول سعيد المسيب: هو مشترك بين التداخل والعقد، ويدل ذلك على أن كل نكاح ورد في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد إلا محل النزاع. والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا مجملا فيسقط الاستدلال به. فيقول المستدل المخالف: جعله مجازا في العقد أولى بما تقرر في الأصول. الصورة الثالثة في تعارض الإضمار مع الاشتراك، الصورة الثالثة في تعارض الاشتراك مع الإضمار، والجمهور على أن الإضمار مقدم على الاشتراك، وحكي إجماعا، وحكي خلاف، ووصف بالشذوذ، ولم ينسب إلى أحد. ووجهه ظاهر من خلال ما تقدم، هو أن الاشتراك موجب للتوقف والإجمال بخلاف غيره، فإن فيه إعمالا للدليل. ومثل له القرافي بقوله: يقول المالكي: إذا فرط في الزكاة ضمن، أي ضمن الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 200 درهم صدقة. فإذا بلغت 200 درهم ففيها 5 دراهم. ولفظة في مشتركة بين الظرفية وهو ظاهر، وبين السببية كقوله صلى الله عليه وسلم: وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، أي بسبب قتلها. والإبل لا تكون مضروفة للنفس، فتعينت السببية حتى يكون مع الكلام بسبب قتل النفس المؤمنة تجب 100 من الإبل. فالظرفية متعذرة في صورة النزاع فتعينت السببية. قال وإنما قلنا إن الظرفية متعذرة لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفي 5 من الإبل ليست الإبل ظرفا للشاة عملا بالخس والباب واحد. وإذا تعذرت الظرفية تعينت السببية وقد وجد السبب في حقه فيجب المسبب عليه والأصل بعطاء ما كان على حاله. قال فيقول الحنفي الاشتراك على خلاف الأصل. وهنا ما هو أولى بكلام الشرع منه بكلام الشرع منه وهو إضمار قولنا زنة 5 دراهم والمئتان مشتملة على هذه الزنة والإبل عن قيمة الشاة. ويمثل له العلماء أيضا باستدلال الشافعية على أنه يجوز مسح بعض الرأس بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ويقولون الباء مشتركة بين الإلساق وبين التبعيض. فيقول المالكي ها هنا مضمر تقديره امسحوا ماء أيديكم امسحوا رؤوسكم بماء أيديكم أو امسحوا بماء أيديكم رؤوسكم. قالوا فلا تكون الباء مشتركة لما ذكر من الإضمار والإضمار أولى من الاشتراك. الصورة الرابعة والأخيرة في تعارض الاشتراك مع النقل وتقديم الاشتراك على النقل هو مذهب الجمهور أيضا وحكي إجماعا. ومثله القرافي بقوله فيما إذا استدل الشافعي والمالكي على أن الفاتحة ركن في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى العبادة المخصوصة فوجب أن تكون الفاتحة ركنا. قال فيقول الحنفي مذهب القاضي أبي بكر وجماعة من الأصوليين وقد مضى معنا ذكر ذلك أن الشرع لم ينقل شيئا من الألفاظ بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين المتابعة. ومنه سمي المتسابق في حلبة السباق مصليا لكونه تابعا لصلوى الذي قبله. وسميت هذه العبادة صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالبا. وإذا كانت مشتركة كانت مجملة فيسقط الاستدلال بالحديث. فيقول المستدل جعلها منقولة إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لما تقرر في ما سبق. ومثاله أيضا فيما لو استدل الجمهور على نجاسة الكلب بقوله صلى الله عليه وسلم ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7. والطهارة في عرف الشرع منقولة من الترقية إلى مجرد التنقية إلى إزالة الحدث أو الخبث. فيقول المالكي الذي يرى طهارة الكلب لفظ الطهارة مشترك بين إزالة الأقذار وبين الغسل على وجه التقرب. وهو مستعمل فيهما حقيقة الإجماع والأصل عدم التغيير. فيكون الحديث مشتركا فيسقط الإزالة به. فيقول الجمهور جعله منقولا إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صورا 3 أخرى فقال والثلاثة الأول على النقل أي تقديم التخصيص على النقل والمجازي على النقل والإضمار على النقل. الأولى في تقديم التخصيص على النقل، وتقديم التخصيص على النقل ومذهب الجمهور. ومثاله فيما ذكره القرافي رحمه الله أن يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، وهم من جملة النساء. فيقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولا في الرعف الحرائر، فوجب ألا يتناول محل النزاع، ولو لم يكن منقولا لزم أن يكون مخصصا بذوات المحارم فإنهن من نسائهم. فيقول المالكي: إذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أولى. ومثاله أيضا قول المالكي: لا يجوز التداوي بالخمر وإن اضطر إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والجعل منقول في عرف الشارع إلى الشرعية بدليل قوله تعالى: ما جعل الله من بخيرة ولا سائبة. قالوا: ولو كان المراد بالجعل المنفي اللغوي للزم الخلف في الخبر، لأنه يحصل الشفاء بما حرم الله عز وجل. وإذا كان مقولا للشرعية لا يكون شرب فلا يكون شربها مشروعا فيكون حراما. فيقول الحنفي: حمل الجعل على مسماه اللغوي أولى، وإنما شفي بعض الناس بالمحرم، وذلك تخصيص بالواقع، والتخصيص أولى من النقل على ما تقرر في علم الأصول. الصورة الثانية في تعارض المجاز مع النقل، والنقل هنا يقدم على المجاز وإن كان في أصله مجازيا، لأن اللفظ المنقول بكثرة الاستعمال صار متبادلا للذهن من غير احتياجه إلى قرينة أخرى إلا الاستعمال. أما المعنى المجازي فيفتقر إلى قرينة، ولذلك يكون النقل مقدما على المجاز، وهو قول الجمهور. ومثاله كما لو استدل الحنابلة والحنفية بأن تارك الصلاة مع اعترافه بوجوبها كافر بقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. والصلاة التي ورد فيها الحديث هي الصلاة العبادة المخصوصة التي نقل إليها لفظ الصلاة، فيقول الشافعي والمالكي: الصلاة في اللغة الدعاء والطلب، فمن أعرض عن طلب الله تعالى وأظهر القناعة عنه فهو كافر. واستعمال لفظ الصلاة في هذه العبادة المخصوصة على سبيل المجاز لما اشتملت عليه من الدعاء. ويقولون: المجاز أولى من النقل. والآخرون يقولون: النقل أولى من المجاز. عفوا، قلنا بأن المجاز النقل مقدم على المجاز، الصحيح هو تقديم المجاز على النقل، ولا تعارض بين القولين اللذين ذكرناهما. لما؟ لأن النقل يقدم على المجاز فيما إذا ثبت النقل، وعلمنا بأن هذا اللفظ منقول. أما إذا احتمل اللفظ النقل وعدم النقل فإن الأصل هو عدم النقل، فيكون المجاز مقدما عليه، لأن المجاز يكثر استعماله، يكثر استعماله. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فيقول بعضهم: الصيام مقول من الإمساك إلى من عن أصل الإمساك إلى إمساك مخصوص. وقال بعضهم: المراد بإمساك جزء من الليل قبل الفجر، فيكون مجازا بإطلاق الأعم على الأخص. فمن حمل الحديث على أن المراد به الإمساك المخصوص كان حاملا الحديث على النقل، ومن حمل الحديث على أن المراد به إمساك من الليل قبل الفجر يكون حاملا للحديث على المجاز، والمجاز أولى من النقل. فبالاحتمال الأول وهو النقل احتج المالكية، وقالوا: من بيت فله الصوم، وذلك في رمضان كله. هل النية الواحدة تكفي لرمضان كله أم لا؟ قالوا: فتجزئه النية الواحدة عن جميع رمضان. والآخرون قالوا: المقصود بها هنا المجاز، وهو إمساك جزء من الليل قبل الفجر، فأوجبوا النية لكل ليلة. ومضى معنا المثال الذي ذكره القرافي في قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الصورة الثالثة في تعارض الإضمار مع النقل، والجمهور على تقديم الإضمار. ومثاله ما ذكره القرافي في استدلال المالكية بأنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والزكاة منقولة في عرف الشارع إلى الزكاة الشرعية، وإذا نفى الشرع الزكاة الشرعية وجب ألا تجزئ عنه قبل الحول، لأن ما ليس بمشروع لا يبرئ الذمة من الواجب. فيقول الشافعي: لما لا يجوز أن تحمل الزكاة وهنا على التطهير؟ ومنه قوله تعالى: قتلت نفسا زكية بغير نفس. ويكون في الكلام إضمار تقديره لا وجوب تطهير مال حتى يحول عليه الحول. ونحن نقول: الوجوب لا يتحقق إلا بعد الحول، والإضمار أولى من النقل لما تقر في علم الأصول. ثم قال: والأولان على الإضمار، أي تقديم التخصيص على الإضمار وتقديم المجاز على الإضمار. فيقدم التخصيص على الإضمار عند الجمهور وحكي اتفاقا، ومثاله فيما إذا استدل المالكي على طهارة الكلب بقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وإذا جاز أكل موضع فمه فيكون طاهرا. قال القرافي: فيقول الشافعي: يلزم على ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير زكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص، بل هاهنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكنا عليكم. وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع فيحتاج إلى الدليل. فيقول المستدل: على ما ذكرناه يلزم التخصيص، وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار، والإضمار أولى من التخصيص، والتخصيص أولى من الإضمار، عفوا، والتخصيص أولى من الإضمار. أما إذا تعارض المجاز والإضمار فالجمهور أيضا على تقديم المجاز، وإن كان الإضمار ضربا من المجاز. مثل القرافي باستدلال المالكي والشافعي على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وتقديره: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لكون الآية لو كانت بغير أضمار لكانت الطهارة بعد الصلاة. فيقول المخالف: هذا المحذور ينتفي بجعل القيام مجازا عبر به عن إرادته من باب التعبير بالسبب عن المسبب، ويكون معنى الكلام: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فيقول الأول: الإضمار أولى من المجاز، لأنه الأكثر في كلام العرب. ويقول الآخر: المجاز أولى من الإضمار كما قرره المصنف رحمه الله تعالى. بقيت السورة الأخيرة وهي قوله: ويقدم التخصيص على المجاز خلافا لفخر الدين بن الخطيب. قال شيخنا في الهامش: مخالفة فخر الدين بن الخطيب إلى مسألة تعارض الإضمار والمجاز، حيث ذهب في المحصول إلى أنهم سواء، ووافق الجمهور في ترجيح المجاز على الإضمار في كتابه المعالي في أصول الفقه. إذن الشيخ هاهنا حمل قول المصنف رحمه الله تعالى خلافا لفخر الدين بن الخطيب، وهو الرافي، على مسألة السابقة التي انتهينا منها الآن، وهي في مسألة تعارض الإضمار مع المجاز، في تعارض الإضمار مع المجاز. قلنا الجمهور يرون بترجيح المجاز على الإضمار، وذهب بعضهم إلى ترجيح الإضمار على المجاز. وذكر شيخنا هنا بأن الرازي في المحصول رأى بأنهما سواء، لكن ظاهر عبارة المصنف في قوله خلافا لفخر الدين بن الخطيب أنها ترجع إلى آخر مذكور، وهو قوله: ويقدم التخصيص على المجاز. وهذا هو الذي فهمه بعض الباحثين كالدكتور عبد العزيز العويد في كتابه تعارض دلالة الألفاظ وطرق الترجيح بينها، فإنه قال: وواهم ابن جزي في تقريب الوصول فنسب إلى الرازي القول بتقديم المجاز على التخصيص، وهو خلاف ما سطره الرازي في كتبه المحصول والمنتخب والمعالم. ولذلك كان التقديم والتخصيص على المجاز محل وفاق وإجماع، ويكون ما ذكره شيخنا هاون في إرجاع خلاف فخر الدين بن الخطيب إلى المسألة المتقدمة في تعارض الإغمار مع المجاز هو أولى لعدم توهين المصنف. ومثل له القرافي بقوله فيما إذا استدل المالكي في أنه لا يجوز للجنب العبور في المسجد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ووجه التمسك به أنه استثنى السبيل منه وهو بقعة صالحة للصلاة من حيث الجملة، فيكون المستثنى عنه مباشرة الأماكن، ويكون قد عبر عن مواضع الصلاة بها من باب الملازمة ثم استثنى الطرق. فيقول المخالف الأصل في الاستعمال الحقيقي، بل المراد بالصلاة الصلاة نفسها وليس البقعة. ويكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل معناه فقربوها جنبا بالتيمم إن عزمتم الماء، فإن التيمم لا يرفع الحدث، والمراد بعبور السبيل السفر. ويكون التيمم في الحضر مخصصا لهذه الآية، والتخصيص أولى من المجاز. وبهذا انتهى المصنف رحمه الله من ذكر صور تعارض احتمالين مرجوحين، ثم ذكر فرعا وهو فرع للباب وليس فرعا للفصل الثاني، وإنما كان فرعا للباب لتعلقه بتعارض مقتضيات الألفاظ. فقال فرع إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف، وتوقف في ذلك فخر الدين أي الرازي. قد مضى معنا الإشارة إلى مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، والمجاز الراجح هو الذي يسمى بالنقل. وقد ذكرنا في مبحث المجاز أن المجاز ينقسم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة، ومن أقسامه ومن تقسيماته تقسيمه باعتبار هيئته، وهو بذلك ينقسم إلى مجاز راجح ومجاز مرجوح. والمجاز الراجح هو المسمى بالمنقول، وقد ذكرنا هناك الخلاف في العلاقة بين المنقول والمجاز الراجح. ها هنا فيما إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، هذه صورة المسألة. وفي تحرير محل النزاع الحقيقة مع المجاز إذا في حالة التعارض لها خمس حالات. الحالة الأولى أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة، ففي هذه الحالة تقدم الحقيقة اتفاقا. الحالة الثانية إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل، ففي هذه الحالة أيضا تقدم الحقيقة اتفاقا وهي راجعة إلى الصورة الأولى والحالة الأولى. الحالة الثالثة أن يتساوى المجاز مع الحقيقة في الاستعمال. ولا راجح ومرجوح، كالمثال الذي مضى ذكره غير مرة وهو النكاح، فإنه يطلق على العقد والوطئ إطلاقا واحدا مع أنه حقيقة في أحدهما. وفي هذه الحالة تقدم الحقيقة اتفاقا، وإنما يأتي الخلاف في مسألة عموم المشترك. الحالة الرابعة أن يكون المجاز راجحا والحقيقة متعذرة أو مهجورة بالكلية لا تتعاهد، ففي هذه الحالة يقدم المجاز باتفاق، كما لو أقسم رجل ليأكلن من النخلة، فإن الأصل النخلة يطلق على جذعها وأوراقها وعسفها وإلى آخره، فإذا أقسم أن لا يأكل من النخلة ثم أكل من جذعها هل يحنف؟ المقصود بالنخلة هنا عن طريق المجاز الثمرة الذي هو التمر، فهنا الحقيقة مهجورة غير متعاهدة بكلية مماتة، فيقدم المجاز عليها اتفاق. تبقى الصورة محل النزاع، وهي إذا كانت الحقيقة مرجوحة متعاهدة تتعاهد في بعض الأوقات والمجاز راجح، فقول المصنف إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة ينبغي أن يقيد بقيد آخر، فهي مع كونها مرجوحة إلا أنها تتعاهد في بعض الأوقات، فهذه هي التي يأتي فيها الخلاف الذي ذكره المصنف. أما إذا كانت الحقيقة مرجوحة مماتة بالكلية مهجورة لا تتعاهد، فهذه يقدم المجاز عليه المجاز الراجح عليها باتفاق. إذن محل النزاع فيما إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة المتعاهدة مع المجاز الراجح. فيذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أتباعه كالقائلي وغيره إلى تقديم الحقيقة على المجاز، ويذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى تقديم المجاز على الحقيقة، وهو الذي اختاره القرافي في شرح تنقيح الفصول، وتابعوا عليه الشراح كحلول ومصطاصي والشوشاوي وغيرهم، ونسبه ابن مفلح للحنابلة. والقول الثالث المسألة هو التوقف كما قال المصنف، وتوقف في ذلك فخر الدين أي الرازي، وذلك في المعالم، ونسب هذا القول إلى الشافعي، واختاره البيضاوي وابن السبكي. أثر هذا الخلاف ما لو أقسم رجل أن لا يشرب من النهر، فإن الشرب من النهر غالبا حقيقة الشرب من النهر وأن يكرع بفيه من الماء، ويطلق عن طريق المجاز الراجح على شرب ماء النهر بأي طريقة كان، فهل هنا تقدم الحقيقة فيقال يحنث إذا كرع من الماء بفيه ولا يحنث إذا شرب من الماء؟ وهنا الحقيقة متعاهدة، لأن بعض الرعاة وبعض السكان الوديان وغيرهم يكرعون بفيه من النهر من الأنهار، فمن قال بأن الحقيقة تقدم قال يحنث، ومن قال بأن المجاز الراجح هو الذي يقدم العفو الذي قال الحقيقة قال لا يحنث، ومن قال المجاز الراجح والمقدم قال يحنث.